كيف نعرف أن الشخص مسكينا؟ ذلك أمر نسبي، أمر نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة. فمثلا في السعودية مثلا المسكين من ليست له سيارة، في بلادنا المسكين من دخله لا يكفيه. يعني مثلا هل أن رجلا يملك 1000 جنيه من الجنيهات، يعني دخله الشهري 1000 جنيه، لكن عنده مثلا 7 أولاد ومصاريفه 1200، إذا مرض لن يجد دواء، فمثل هذا يعد مسكينا، له دخل لكن لا يكفي، يعد مسكينا، والله أعلم.